محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوصايا: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا بعض المسائل في كتاب الوصايا. فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه حال والدته التي توفيت، وهذا الرجل هو سيد الخزرج سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأمه هي عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجار. سعد: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. افتلتت يعني ماتت، موت الفجأة، لم تكن مريضة وإنما كانت في صحة وعافية، وجاءها الموت فخرجت روحها دون أن تتهيأ بوصية وغيرها. قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو أنها تكلمت عند سكرات الموت لتصدقت بشيء من مالها. فيعرض سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، هل ينفعها ويكون لها أجر بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قراءته قراءة النص حتى تفهم الموضوع جيدا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لها الأجر. هذا الحديث يبين عدة مسائل. المسألة الأولى أن الصدقة عن الميت صحيحة وجائزة، وأن ثوابها يصل إليه إذا قبلها الله تعالى، وهذا لا يعارض ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن ولد الإنسان من سعيه، ومحبة الإنسان لهؤلاء الذين يحاولون أن يتصدقوا عنه أيضا من سعيه. اختلف العلماء رحمهم الله هل كل قربة تعمل عن الميت يصله ثوابها أم أن هذا خاص ببعض الأمور. قال العلماء رحمهم الله إن الصدقة جاء النص عليها في هذا الحديث، وإن الحج والعمرة أيضا جاء عنها نص في أحاديث أخرى، وكذلك الدعاء جاء في قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه لا خلاف بين أهل العلم في انتفاع الميت بها، أما غيرها كالصلاة والصيام فقالوا إنها لا تصل، لأن هذه عبادات بدنية يحتاج أن يقوم بها صاحبها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. وأما ما جاء في الصيام قول الرجل إن أمي ماتت وعليها صيام فأصوم عنها، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء. قالوا إن هذا محمول على صوم النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه ولم يجب بأصل الشرع. وأما الواجب بأصل الشرع فإنه يجب على الإنسان بنفسه، فإذا عجز عنه انتقل إلى ما دونه من الإطعام لا الصيام. وبعض أهل العلم يرى أن سائر القربات يمكن أن يقوم بها الإنسان عن غيره مما وجب عليه أو مما هو تطوع له، لكن الذي يرجحه الكثير من المحققين من أهل العلم أن ما ورد فيه النص هو الذي يعمل، وما عداه فيبقى على الأصل، وهو أن يكون ليس للإنسان إلا سعيه والعبادات البدنية لا بد أن يقوم بها صاحبها. المسألة الثانية فضيلة بر الوالدين، فهذا سعد رضي الله تعالى عنه أراد أن يبر بوالدته التي فاجأها الأجل ولم توصي بشيء من مالها، فأراد أن يتصدق عنها، وهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأن من أعظم القربات وأفضل الطاعات الإحسان إلى الوالدين سواء أكانوا أمواتا أو أحياء. ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له، ثانيها صدقة جارية، وثالثها علم ينتفع به. هذا الحديث أيضا يبين لنا أهمية الوصية، وأن الإنسان ليس عنده خبر من الموت متى يأتيه، هل أنه ينتظر به إلى أن يشيب أو أنه يفجأه ولو كان في حال الشباب أو الكهولة. فالموت ليس له سابق إنذار ولا إشعار ولا إخطار، فإذا جاء الأجل انتهت الحياة، وحينئذ على الإنسان أن يستعد للموت في كل وقت، ومن ذلك الاستعداد بالوصية. إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله أو بديون عليه أو بحقوق ونحوها له أو لأولاده وصغاره ونسائه، وأيضا يفهم من هذا الحديث المبادرة بتنفيذ الوصايا، فإن سعدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وهو يريد أن ينفذ وصية إذا وافقه النبي صلى الله عليه وسلم عليها هو يوصي بها وينفذها إحسانا لأمه وبرا بها. وقد مر بنا أحاديث تدل على أهمية تنفيذ الوصايا، وأنه أول ما يبدأ بالتنفيذ من حقوق الميت أو من ماله وتركته ما يتعلق بتجهيزه، ثم الديون التي بها رهن، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم بعد ما بقي بعد ذلك هو التركة يقتسمها الورثة. أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. ثم ساق أيضا حديثا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، قال وإسناده حسن. كانت الوصية واجبة قبل نزول آيات المواريث، ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآيات، نسخت تلك الآية وصارت الوصية لغير الورثة، وصار للورثة حقوقهم من فرض أو تعصيب. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي أن الله تبارك وتعالى أعطى الأقارب حقوقهم، الأم الثلث أو السدس، للبنت النصف، للبنتين فأكثر الثلثين، للزوجة الربع أو الثمن، للزوجة النصف أو الربع، أبي السدس أو يرث تعصيبا، للأخت الشقيقة أو الأخت لأب النصف، للأخوات الشقيقات والأخوات لأب الثلثين، وللأبناء الإرث تعصيبا، وكذلك الإخوة الأشقة والإخوة لأب، والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة الأشقة أو لأب، هؤلاء يرثون بالتعصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه في الآيات التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ فلا وصية لوارث، أي فالوصية للورثة ما مرفوضة وممنوعة، لأن الله تعالى أعطاهم حقوقهم. حق الوصية لغير الورثة ولو كان قريبا، لكنه لا يرث، كما لو وجد في مسألة أب وجد، فجد لا يرث فيصلح أن يوصى له، أو وجد ابن وابن ابن فابن الابن لا يرث فيصلح أن يوصى له، وجد بنت بنت أو ابن بنت أو خال أو عمة، فإن هؤلاء لا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة، فيصلح أن يعطوا من الميراث. أو وجد في مسألة ابن وأخ، فالأخ لا يرث فيصلح أن يوصى له، أما لو كان ليس هناك ابن ولا أب فإنه يرث فلا تصح الوصية له. في رواية أخرى تكملة لهذا الحديث: إلا أن يشاء الورثة، فيكون النص إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وهذا يعني أن الإنسان لو أوصى لوارث فالأصل أنه لا يعطى شيئا إلا إذا وافق الورثة على هذه الوصية بعد موت الموصي. فلو كان إنسان له 3 أبناء فأوصى لأحدهم بشيء من المال، إما عمارة أو أوصى له بالربع أو الثلث، فالأصل أن هذا لا ينفذ، فإذا مات فإن شاء البقية من الورثة أن يمضوا هذه الوصية صحت، وإن لم يشاءوا فإنها لا تنفذ ولا تصح، فتكون موقوفة على إجازة الورثة بعد موت المورث إذا كانت الوصية لوارث، لأن هذا فيه حفظ لحقوق الورثة، وأيضا فيه عدم تفضيل لبعضهم على بعض، وهو قد حصل على قسمته الشرعية التي قدرها الله تعالى له. عرفنا هذا، فإن أيضا الوصية بما زاد على الثلث لغير الوارث موقوفة على إجازة الورثة، فلو أن إنسانا أوصى بنصف ماله فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث، إلا أن يجيز الورثة ذلك بعد موت المورث، لأن هذا حقهم وتنازلوا عنه، فإن لم يتنازلوا فلا حق للموصى له الأجنبي بأكثر من الثلث. الشارع عندما وضع هذه القواعد هو من أجل الحفاظ على حقوق الورثة بميزان العدل وعدم التلاعب من المورث عندما يحابي بعض الورثة ويزيده على غيره، فقطعا لهذا الأمر وحتى لا يتولد شحناء بين الورثة وخصام، منع الشارع من مثل هذه الوصايا. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا. ثم ساق حديثا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث حسن لغيره، ومجموع طرقه يتقوى إلى درجة الحسن. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان عنده مال يكون له أقارب لكنه لا يحبهم ولا يريدهم أن يأخذوا شيئا من ماله، هل كل ماله يذهب إليهم أم أن له فرصة أن يستفيد من بعض ماله؟ الشارع جعل له فرصة أن يتصرف في حدود الثلث صدقة من الله عليه وهو من ماله. الإنسان في حال الصحة يعمل في ماله ما شاء، إن أراد أن يتصدق بجميع ماله لا أحد يمنعه، لكن إذا مرض مرضا يخشى منه الموت فإنه يمنع من التصرف فيه إلا في حدود الثلث فقط، وليس له الحق في أن يتصرف بأكثر من الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فالله تبارك وتعالى جعل لك الحق في أن تخرج ثلث مالك، تجعله عند وفاتك يوزع على الجهة التي تريد من جهات البر والإحسان، سواء كان على قريب أو على الفقراء أو على مصالح المسلمين أو على بناء مسجد أو على الجهاد في سبيل الله أو على أي جهة من الجهات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. أن الصدقة وقت المرض يتهم فيها الإنسان بقصد حرمان الورثة من الميراث، فليس له التصرف إلا في حدود الثلث، وهذا صدقة من الله تعالى عليه لأجل أن تبقى هذه الصدقة استمرار لحياته، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: أحدها صدقة جارية، أما إذا كان صحيحا شحيحا يعمل الغنى ويخشى الفقر فإن له أن يتصدق بجميع ماله ولا أحد، لأنه في حال تنازل فيه عن ماله وهو في حياة. أما ذاك الإنسان فإنه يشعر بأنه على وشك مغادرة الحياة وأن المال سيأخذه غيره فيريد أن يفرقه، فالشارع منعه من ذلك إلا في حدود الثلث دون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد الوفاة. قال العلماء رحمهم الله أن الوصية في حال الحياة تبطل ببعض الأمور، من ذلك رجوع الموصي، فالإنسان إذا أوصى بشيء فإن له أن يرجع عنه ما دام على قيد الحياة. أوصى مثلا بهذه العمارة أن تكون على الفقراء ثم رجع عنه فله ذلك. وهذا غير الوقف، الوقف لا يملك الإنسان الرجوع فيه، لأن الوقف ناجز عندما يوقف الإنسان شيئا. فلو أوقف هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض فإنها من حين تلفظه فإنها تنتقل، بخلاف الوصية فإن الوصية لا تكون إلا بعد الموت. فللإنسان ما دام حيا أن يرجع فيها. المسألة الثانية أنه إذا مات الموصى له قبل الموصي فإنها تبطل الوصية. فلو أوصى لزيد من الناس بهذه العمارة أو بهذه الشجرة ثم مات قبل موت الموصي فإنه حينئذ تبطل الوصية، لأن الموصى له معدوم. أيضا من الأسباب التي تبطل بها الوصية لو أن الموصى له قتل الموصي لأجل أن يستعجل حصوله على الوصية، وهذا قتل العمد، أو كان القتل خطأ فإن الوصية أيضا لا تنفذ من باب سد الذرائع. الأمر الرابع إذا أن الموصى له رد الوصية بعد موت الموصي. إنسان أوصى لفلان بهذا البستان فلما مات طلبوا منه استلامه فرفضه وقال لا أريده، فإنها تبطل حينئذ الوصية. الأمر الخامس إذا تلف الموصى به، كما لو أوصى مثلا بشجرة فماتت الشجرة، أو أوصى بجمل أو حصان أو نحوها فمات، أو أوصى ببستان فهلك، أو أوصى بثمرة بستان فأصابتها جائحة وأتلفتها، فهذه كلها من الأسباب التي تبطل الوصية. قال العلماء رحمهم الله والأولى أن الإنسان يوصي للأقارب ما جاء حديث أبي طلحة الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وهو بستان بالمدينة، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. يليهم الأحق من الفقراء والمساكين أو المجاهدين أو دور العلم أو المساجد أو نحوها. بهذا ندرك تنظيم الإسلام للشؤون المالية وعنايته بترابط المجتمع وتعاطفه وعناية كل فرد منه ببقية أفراد المجتمع، سواء كان ذلك في حال الحياة أو بعد الممات. فالإنسان يجتهد في إصلاح نفسه والعناية بأهله وأقاربه والعطف على بقية أفراد المجتمع والنظر في شؤونهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل قراءة القرآن مما يصل ثوابها إلى الميت؟ هذه مما يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. فبعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابها، وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، وأما الشافعي ومالك فإنهم يقولون إنه لا يصل واكتفى بما دل عليه الدليل. يقول: ما حكم الأضحية عن الميت مفردا بها؟ نقول: صحيحة. وإذا كان الإنسان أوصى بشيء من ماله أن يكون أضحية عنه فإنه يلزم تنفيذها، وكذلك إذا أوصى بحج عنه أو عمرة عنه أو صدقة عنه يلزم تنفيذها كما أوصى. وأما أن يضحي